Bernard Pascalardet is de rijder. De rijder. الموضوع شنو؟ يعني انت لما تجيب مثلا اكل طعام رز مثلا وين تخدموه بالحناء هذا المعروف احنا نسميه على الصحن. الصحن موضوع يعني موضوعه هو يعني موضوع الاكل، فانت الوضع والاكل موضوع والصحن موضوعه هو يعني استقر الاكل فيه حمله ماشي تمام. الجوهر موضوعه موضوع من يعني لولا الجوهر ما استقر عرض، ولذلك راح يطلع قضية يطلع بعدين قضية خلافية يقول يعني هل يمكن تصور الأعراض بلا جواهر؟ تخيل يعني إلى المرتبة قسم قالوا نعم وقسم قالوا لا. يعني هل تستطيع أن تتصور خيالا أو تصورا وجود عرض بلا جوهر؟ قسم قالوا ممكن وقسم آخر تخيل إلى هذا الحد يعني شدة حاجة العرض إلى الجواهر وحتى إلى الأعراض. حتى قسم منهم قالوا يحل العرض في العرض ما في مشكلة، بس بعد ما وقتها احنا ما نبحث عن المسائل يعني ما ندري وقتها يعني لأن رحمة الله زي ما رحمة الله يلا كل شيء بحيله إن شاء الله كل شيء بقى. ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، ولهذا معنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع. شلون وجوده في نفسه؟ شلون شو أنت وجوده في الموضوع؟ غير أكو موضوع له يحل فيه. وما العرض لا يضع إلا إذا حل في جواب في موضوع إيه؟ شكواني موضوع إفعال لا يضع إلا العرض فيه لا يضع إلا يعني أنت مثلا سمر تكلوش لعنامة لونك شنو؟ ها؟ حتى قال العلماء قالوا نحن لا نرى الجواهر إنما نرى العرض، نرى شنو؟ العرض. بشرتك جوهر لكن لون البشرة مثل لون العين، العين جوهر لكن تقسيمها إلى سواد وبياض هي أعراض. أنتم بعد كل ما تقولوا كل الألوان والأسود والصهون والله بعد ما زين عليهم راح تجي وضحها الرجالة الحركة يا شيخ حركة وسكون ما لغة الجسم إلا متحركة أو ساكنة. أما الجسم والعين هي بأعراضها البقية يعني. بس عين الحركة عرض، عين السكون عرض، لكن الجوهر مو عرض. لكن لولا وجود الجوهر لا حركة ولا سكون أكيد. لولا وجود الجوهر لا حركة ولا سكون. شيء ما موجود أصلا شو الحركة؟ يعني أنت متزوج جنابة؟ لا لا جيد. ابنك راح يجي الآن متحرك لو ساكن ليش يوصل بالحركة لو السكون؟ لا حركة لا موجود لا حركة والله مو وإن وجوده في نفسه إيه؟ يعني هو في ذاته شلون يوجد وجوده هو يعني شيء في نفسه لكنه وجوده يعني رؤياه في الخارج ايه كيف العبارة؟ هو وجوده في الموضوع ايه وجود وين يكون يعني اين يرى اين يستقر اين شخصيته يحتفظ بها وين في الجوهر هو كان شيء الذي هو موضوعه لا هو عنده مشكلة اقول لك انت احسن حالي يعزمنا على غدا على عشاء حتى نتكلم عن جوهر العرض. شيخ الجوهر متكون من مواد من اجزاء هذا الجوهر جزئين فصاعد، اما العرض لا جزء له خالي. فهذا العرض بما انه لا جزء له اذا لا يرى وحده. انت شفت يوم من الايام كركوت صغير ما يكون الشارع اسمه عرض؟ شفت هذا؟ وين يرى العرض؟ اين يتحقق؟ في الجوهر. فيعني هذا العرض تحليل هذا على راسك. التحليل الدم 120 جرام مو شغل المستوى يديك من الدهون والسكر والكلام فتحلل انت لازم تحلل على راسك عشان تفهم اكيد لما تقول وجوده في رزقه يعني وجوده الحقيقي وجوده الحقيقي وين يتحقق وجوده؟ في الجوهر في الجهاز يعني وجوده في الخارج يعني مرئي او محسوس ايه ومعنى وجود العرض في الموضوع هو ان وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ايه ولهذا يمتنع الانفصال عنه ولهذا بكون وجوده تابع للجوهر يمتنع انتقال العرض عن ذلك الجوهر يمتنع يعني يستحيل انتقال العرض يعني مثلا احنا ننظر الى من الى شيخ طالب مثلا لحيته سوداء ننظر اليه ما نظر الى طالب العلم ولا نظر الى وجه العالم عباده احنا نتعبد على الله ننظر ننظر الى سواد لحيته هل يوم من الايام السواد عرض راينا هذا السواد يطير في الهواء وذهب على شكل غير ما راينا لذلك العرض لا ينتقل العرض لا ينتقل ليه لانه ماسك بالجوهر مسك لا يمكن التخلص منه ماشي لكن الجواهر تنتقل ليش تنتقل لان شخصيتها مستقله مو تابعه لغيرها مثل الاعراض نعم لهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحي فان وجوده في نفسه امر وجوده في الحي امر اخر يعني وجوده مستقل في هذا الحي مستقل واذا انتقل مستقل واذا تحرك واذا سكن لانه وجود له وجود خارج مستقل عن غيره يعني ليس بحاجة إلى شيء آخر نعم ولهذا ينتقل عنه وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء لذاته استغناؤه عن قريب يعني شكرا استغناؤه عن محل يقومه ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به بحيث بحيث يصير الأول نعسا والثاني نعوسا تقول الجسم أسود أو أبيض الباذنجان أسود والطماطة حمراء والفلفل أخضر بعد شنو الأبيض عندنا؟ القرنابيط الأبيض أو الفلفل مثلا يعني هذه كل صفة ولازمتها مبتدا وخبر يعني صفة وموصول فالعرب دائما محمول علما على الموضوع العرب محمول من اللي حامله؟ الموضوع فالموضوع مبتدا والعرب خبر او صفه لانه الاخبار والصفات والاحوال كلها في المعنى صفات اجيكم بالنحو الخبر الخبر والحال والنعت كلها في المعنى صفات يعني لما تقولون سيد مجتهد الاجتهاد صفة من صفات زيد، واضح؟ وجاء زيد الراكب الركوب صفة من صفات زيد، ممكن يكون راكب ويكون موشي ماشي، بس من يستطيع أن يعرف جاء زيد عالما؟ وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء لذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا. سواء كان متحيزا كما في سواد سواد السواد متحيز وين؟ في الجسم. أو لم يكن متحيزا كما في صفات المجردات، في صفات الله تعالى والمجردات مجرد غير براحة وكان في العفور وفي النفوس ما مركب. وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، وهو يعني الذي له قيام بذاته من العالم، إما مركب وهو الجسم مثل مثل لا، أو غير مركب كالجوهري، فإما يكون مركب كالجسم أو غير مركب كالجوهر. نعم. وهو أي ما له قيام بذاته من العالم، إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا عندنا منه عند المشاعر أو عند مذهب أهل السنة وهو الجسم، وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة، يعني نقطة نقطتين ثلاثة أو جزء جزئين ثلاثة، طول وعرض وعمق، تتحقق الأبعاد الثلاثة شنو هي؟ الطول والعرض والعمق. نعم. وعند البعض من ثمانية أجزاء، يعني سطح فوق سطح كل سطح أربع أجزاء تصير ثمانية، يتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة، أي لأن المربع زوايا قائمة، يعني قد مجموع زوايا المربع 360. نعم. شيخي زين ليش استطاعت كل من زوايا قائمة؟ لا. شو المشكلة يعني؟ إذا جسم هو لا مشكلة، بس أقرب لأن هذا الأطفال يعني هو هذا كتاب شيخ موني للناس العلماء حيل حيل هذا ليه ورد أخذ عقل هذا ضروري لعلوم حتى ده بيقول متوازن الأضلاع ولا مستقيم ولا كذا ليه؟ يعني متوازن الأضلاع يضع جزء من الجزئين الإضافية، المستقيم أيضا من خمس الرابع جزء من الجزئين النار، فأكثر شيء في هذه الأحوال الورقة الغرض على قد أجزاء وجود إلى من جزئين بالضبط، فأنت إذا تاخذ المربع أقل أجزاء والمستقيم لا تاخذ على الزوايا، خذ على الاجزاء المسطره المؤقته المربع اقل، فاقل ما يمكن شنو؟ المربع، فاخر المربع. نعم. وشيخ المثلث ممكن يكون اقل منه، وكان القسم من المثلث كذا اجزاء شو يعني المثلث؟ نعم. قبل ثلاثه يعني مثلث في زاويه واحده قائمة المثلث، والزوايا البقايا اثنينها مجموعه جزئين. مو نعم اذا بظهر الامور. هذا الشيخ الثاني توقع قول الثالث شيخي، يقول عند البعض من الثمانيه اي يعني مربعين. طيب. اقل ما يمكن اقل ما يمكن اذا صعدنا يعني مثلا قبص وقبص ما راح تستمر. فلازمك ومناسبك جيب لنا قلم وساعة الصبح ورأسها إن شاء الله بإذن الله في المثال يزول الإشكال. شيخ نعم أنا ما أفهم قال عيد البعض لابد من ثلاثة أجزاء لتحقق الأبعاد الثلاثة، وأنا لا أفهم هذا إلا في أربعة أجزاء. الأبعاد الثلاثة عندك لا تتصور إلا في أربعة، ولذلك قسمهم قالوا ثمانية. أما ذولاك يتصورون قالوا ثلاثة، شو اللي يتصورون أنا ما لحد الآن عم بأخذي المفروض ستة مو ثلاثة، المفروض شنو؟ ستة وليس أثار عن يشرحها وحدها. لا لا حط نقطة ربعة مختلفة تيجي على ربعة على آخر شيء حط نقطة واحدة بس حط نقطة جنبها شنو صار عندك حط وهو جزء هذا قش من الصير جزئين شو صير عند النقطة الثالثة صفة جزء إيه لا تصير اثنين لا شنو قاعد يا نرجع قال الجزء منك لعبه يتصور الطول والعمق يعني تصور العمق ما متصور عمق جدا العمق الله انا ما اعرفه فشو يقول نقول الاولى نقول سته ثلاثه سطح المثلث وتحته مثلث جزء عمق اها صفر واضح زين حط اربعه سوي مربع هذا يقول أربع نقاط زين وتحته مربع يصير ثمان نقاط فعندك طول وعرض وعمق مضبوط بالضبط ما شكل عشرة ثمانية فنان فنان شيخ أيوة استطاع عندك هذا الجسم قسم قالوا الجسم اثنين يعني الخط عند جسم هم الجسم قسم قالوا الجسم ثلاثة والقسم قالوا الجسم ثمانية فالأرجح وين الأرجح الاثنين والثلاثة والثمانية مو عندنا عندنا وين الله أعلم وشيخ ما نتلاقى وشيخ أمام ما تنبطوا بس هم هالشكل قالوا لازال تقول عند الاثنين الجسم خلي الثلاثة الجسم يعني ما بطلقهم وكانوا لحظوا وزنين الجادة الزمن لا يرى أحد من يقدر يشوف الزمن والزنين الذي لا تزد أي ذرة لا يمكن تجزئة إليه لأن تنفلق من مادة إلى قوة راحة تنزل مادة فتنزع عليه أنا وهو الجسم عند البعض الذي شرطه في النسجين وكيف صحيح الله مستعد. بس إذا خلصوا تستفيدوا بعد كبير استفيدوا. عقليتكم وصير مريحة شوية. تتحرر والكثير من القيود يعني. نعم. بس في شوية فرق مو صعب. يعني هو أكيد العلم يراد متابعة. العلم يتحلل. والشعور اللي قبله صار على مكان. إذا مستحيل ما يبقى العلم طيب الجنوب شلون صار على مكان. فإن شاء الله بركاته. بأظهر في الطاهرة إن شاء الله الله يعلمها إن شاء الله بس عجيب يعني إن شاء الله إيش العقول اللي نعم العقول اللي كتبت هذا الرسم يعني عقول عجيبة يعني أكيد هو لا أي بارك ولذلك الاختصاص في العلم الكلام قلة نوادر يعني حتى عندنا العراق والعلماء اللي هم قبل العراق نحن قلة من تخصصنا على العلم العلم خلينا نقول جبار نعم خلينا نقول جبار فعلا الى عقل جبار يواجه عقل ابن سينا والفارابي والكندي والتفتازاني والسيد الشريف الجرجاني هذه اقول امور طبيعيه يعني حقيقه لما تعد بالتاريخ العالمي مو الاسلامي تاريخ العالم وتعد عشر عقول مثلا زينا بس وين واحد من يعني كل بشر مو واحد يعني بعدين لما تيجي انت على الفلسفه الهنديه والفلسفه الصينيه القديمه بسيطه يعني هم خطيه يعني حلقه حال مو مثل الفلسفه الكونديونيه هذا شويه تذكرهم عن اكثر فلما جو المسلمين ترجموا لهم بداوا يردون عليهم حفاظا على ايش؟ على عقيده الاسلام يا راح تجي لك بعد شوي انه يعني كوارث لازم نتبينها شوي واللي عليه ذكر النسبين اذا نقرا احنا كتاب عادي قبل جبري على نقاع دو هذا سمعت وجيب وجيب تمام وجيب تمام أصعبنا هذه وأفيد إذا ما بيها عقيدة لكن بيها مجلس العقيدة رائع جدا راح نجرب على الشرش احنا مثل نمشي في الشيخ بارد توقفات يعني اللي مو ضرورية حتى نفهم لأنه ما بعد هذا الكلام نوضحه إن شاء الله. إن شاء الله شيخ مبارك. نعم. ليتحقق التطابق والأبعاد على الزوايا قائمة، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الانفراح حتى يدفع أو حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما يعني الإنزلاء، ولكن هو في يعني ما هو الجسم؟ هل هو النقطتين؟ هل هو الثلاثة؟ هل هو الثمانية؟ يعني أنت تطلق الجسم على أي من هذه الثلاثة؟ النقطتين. هذا مذهب السنة. بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإداره هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا؟ هذا الحقيقة يعني. نعم. احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر مع عدم فقدان الجسمية للأول. يعني هذا جسم لكن هذا أجسم، فإذا ثبت اسم الجسم من الأول وهو المطلوب. فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أي أزيد في الجسمية. وفيه نظر يعني هذا الكلام في نظر ليش؟ لأن أنت جبت لنا الآن هي مسألة بعض الصف يسموه أفعل التفضيل. أفعل التفضيل شنو؟ هو اسم يدل على المشاركة والزيادة، يدل على إيش؟ المشاركة والزيادة. لما تقول فلان أغنى من فلان يعني هم اثنينهم أغنياء لكن هذا أكثر غنى. لما تقول فلان أطول من فلان يعني هم اثنينهم أطول بس هذا زاد عليه. لما تقول فلان أقصر من فلان يعني اثنينهم بالقصر يستحقوها الجدارة لكن أكو واحد يستحق الجدارة أكثر شوي. وهكذا إذا اسم التفضيل شنو؟ يدل على المشاركة والجد. فلما تقول أجسم المفروض أكثر أجزاء المفروض يعني شنو؟ فإن راح يعتبر رجع وليش؟ لأن أفعل منين؟ لأن هنا أجسم أفعل يعني أجسم من الجسامة ايه مشتق الغير بمعنى الضخامة ايه وعظم المقدار. يقال جسم الشيء لا جسم الشيء او اي عظمة ايه فهو جسم وجسام بالضم. والكلام في الجسم الذي هو اسم الذي هو اسم لا صفة. احنا ما قاعد نجيب صفات حتى نصرف فيها الجواهر وانما بالاسماء على اي شيء. يعني لما وضع العربي اسم الجسم وضعه على الجوهرين وعلى ثلاثة وعلى ثمانية وضعه على اثنين. أما البقية إجزام أكيد يعني إذا الاثنين جسم وثلاثة وثمانية أي ما إجزام. لكن أي الأصل على الجسمية؟ أصل الجسمية وين؟ بالاسم. وما زاد هي أيضا إجزام. أي نعم. إذا الشيخ هو حتى الاعتراض يعني أجابه. رجل عارف وموسى عارف. نعم. أو غير مركب كالجوهر. هذا سهل. أنت ما قال لك إما مركبون وإما غير مركب. يعني من خلية واحدة. جزء واحد. زين الجزء الواحد ماذا هو الجسم؟ لا. ماذا يقال الجزء الواحد؟ الجوهر الفاسد. او غير مركب كالجوهري مو بس الجوهر ك ليش قال كالجوهر ما نعرف كيف ابتحبكم واشوف عقولكم وراح توصل تشوف ذكاكم هذا اختبار ذكائكم مو امتحان نجاح وسقوط لا اختبار ذكاء اذا شوف درجه الذكاء عندكم وين تصل يعني السؤال لماذا قال كالجوهر يعني هو يجي يقول ان هذا الجزء الذي لا يتجزأ او غير المركب مو بس الجوهر، بس اضرب لك مثال كالجوهر كان، لكن اصغرها ايضا غير الجوهر ما مركب، واضح؟ فاذا هذا تمثيل، هل التمثيل يعني لما نقول الانسان حيوان ناطق كزيد، يعني بل زي الحيوان ما تقول بقيه. فالكاف هنا ما بعده مثل وليس حصر، ما بعده ممثل به وليس حصر به. واضح شايف؟ فالكاف هنا شنو؟ للتمثيل. شنو الكاف؟ للتمثيل. ما بعده مثل لما قبله مثال يعني، لكن ليس محصورا به بل هو غيره. يلا شيخ اقول المجردات كالعرش والعقل والنفس، شيخ هذه يعني لا لا لا تسمى جوهرا؟ لا لا لا جوهر لا هو ليس اكثر ليس اكثر. احنا ما ندري هالشيء اللي هو يسمونه جوهر، ما ندري. كان اذا كان مركب من جزئين فصاعدا فهو جسم، وإذا لا يلغو بس من جزء واحد فهو شنو؟ فهو جوهر أو كذا كذا كذا. إحنا ما نخفف يعني من ذلك. أما العقل ما لا لا غيبيات عن الدنيا شنو؟ جاهزة؟ ولا لا هو بعد ذكر راح نتمثل ونعمل تلقي برعة بعد المغرب. والله بسم الله تعالى الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالأخير ولما انتهت المحاضرة جاءنا قال شيخ يعني أنت ليش تذكرون العلم الباطل؟ فأنا ما أذكر الباطل، الله قال العلم من يشاء بما شاء. فلست العلماء تنكروا؟ قلت والله يا أخي أنا أذكر بس والله قال يا شيخ. يعني أقول لك تنكرون أنت ليش تشكرون أنت بالطلب الله؟ أنت عندك علم الباطل؟ هلا قلت له ولا انا بقول اشكالك على ايه؟ وعم يسوي لنا عشرة يا دبر والله راح ودي اسال وسالف على الشيء ما يحسب لو علم الباطل وظاهر وكذا. قال جزاك الله الف خير والله عقلتني يا دبر قلت له انا اشكالك على ايه؟ قال كل جوهر ايش في جوهر؟ يعني العين الذي لا يظهر الابتسامة لا فعلا، يعني بالجوهر عين عين لكن مو جسم، عين من الاعيان. عندنا العين قسمين، اما جوهر واحد او جوهرين فصاعدا. الجوهرين فصاعدا شو نسميها؟ نسميها جسم. والجوهر الواحد يبقى عين لكن هو اللي يسمى عين الجوهر. نعم. العين الذي لا يقبل الابتسام لا فعلا ولا وهما. لا يقبل يعني اذا نجي نقسمه ما يقبل الابتسام لا بالفعل. يعني اذا جبنا 60 بوس يعني ونقسم جبنا الجوهر الفرد نقسم القسم يعني لا يقبل لا فعلا ولا وهم ولا فرض ولا وهم. حتى الوهم اللي بالعقل كذا ولا فرض العقل ينقسم، ما ينقسم نهائيا. ليه؟ بعدين تبين الان في الذره شنو متكونه من ايش؟ الكترونات وبروتونات ومجالها كبير ونيترونات وكذا تنقسم لا تنقسم. طيب لو انقسمت حولها بعض تتحول من كونها مادة إلى إيش؟ إلى طاقة. ظلت مادة؟ لا. فكذلك الجوهر الفرد لا ينقسم. الجوهر الفرد لا ينقسم بأي شكل يعني من الأشكال. إيه؟ بمعنى نعم. إن قال ولا فردا هل يدل على أن كل صفة تعالى لا تتعلق بتقسيم راح تجي وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هو انت لازم تاخذ للجوهر الفرد للجوهر هذا الفرد لازم تاخذ بالنوع. ما هو نوع وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولم يكن وهو الجوهر احترازا عن ورود المن. هي اللي شو العلوم يعني بمعنى اكو اشياء اخرى ايضا جوهر لكن ليس الجوهر فإنما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر. أحا واضح سروق طيب. بمعنى بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ بل لا غسل من إبطال الهيولة. هذا مو عندنا، هذا عندنا احنا عند المسلمين. إذا أثبتنا الجوهر الفرد يا أولادي لابد بالمقابل شو نسوي؟ تبطل الهيولة والصورة اللي عند الفلاسفة وتبطل أيضا العقول والنفوس المجردة. ليش؟ ليتم لنا إثبات الجوهر فعند الفلاسفة الهيولة بمعنى المادة الأصلية للكون وصورتها أيا كانت الصورة لها صورة قديمة الهيولة والعقول والنفوس المجردات من التركيب من غيرها. هذه يقول لك الأمر فيها هي لأن قسم أثبتها وقسم نفاها فنحن ما نتجاوب بها. وين راح يتركز نقاش المسلمين؟ بإبطال الهيولة والصورة لأن الصورة مرافقة إما للهيولة. يعني لا يمكن وجود هيولة إلا بإيش؟ بصورة. لا يمكن وجود هيولة إلا بصورة. الهيولة مادة أصلية. شو نشوفون الهيولة؟ لما تجيبون مثلا قطنة قطن وتخليه دهن زيت يعني تسموه زيت ولا تسموه زيت هيولة. فهذا القطن راح تشرب من الزيت الى ان تكمل التشرب على المدى. فهذا المتشرب شنو هو يسمون هيولة؟ يسمون هيولة. وشكل القطن من ظاهر يسمون صور هيولة وصورة. وعلى شيخي هكذا يصورون علماء المسلمين يصورون الهيولة والصورة بهذا الشكل وجابوا لنا الجوهر البدن. أربع صير معركة بين فريقين. الفريق الأول الجوهر الفرد والفريق الثاني الهيولة زائد الصورة. من راح يضرب؟ ايش هو الشيخ العفو بالنسبة للصورة الشيخ عند الفلاسفة هي عين مش جو ما ليست قعرة. نعم الصورة بالنسبة للعين قصدي بالنسبة للهيولة الشيخ يعتبرها عين. لا لا عرض القرآن يعتبرها واحد هو مستثناها بعتبر من الجوهر الفرد. استثناها لأن قلت لك الهيولة أصل مادة الكون كله. نعم اسمها هيولة والصورة هذه ليش استثناها؟ ليش يدرج عليها؟ وضد حسن بسر قال لابد من إفطار. ليش؟ لأن الهيولة زائدة صورتها تدل على قدم العالم وتدل على استحالة الإسراء والمعراج وتدل على استحالة حشر الأجساد ملعب وخطر جمال العالم. لكن إذا قلنا بالجوهر الفردي ما يجب العلم أولا حدود العالم، ثانيا إثبات معجزة الإسراء والمعراج، ثالثا جواز حشر الأجساد. حشر الأجساد مهمة جدا لأنه وجود الخلاف بينه وبين الفلاسفة. حشر الأجساد أدمن بعض الجزئيات والكليات وبعد شنو النظر يتمثل وقدم العلم يعني كلها منين تجيك من أي ولا وصل وليش نبغوها؟ نبغوا قدم العالم، نبغوا حدوث العالم ثلاثة. لماذا نبغوا حدوث العالم ونبغوا علم الله بالجزئيات ونبغوا حشر؟ نبغوا من أي ولا وصل هي أم المصائب. فأنت لازم تنقلها وإلا فراح وراح. يعني القول بالجوهر الفرد ليس جزافا وإنما هو بديل إما للهيولة. فلا بد من إبطال الهيولة. قلنا طيب أنت اليوم أبطلت الهيولة وصورتها. طيب وصورت الهيولة شو البديل؟ يقول فالأشاعرة يعني ترى يفترمون خطر الشرع من أدبتهم الجوهر الفرد وبالغرض إيش؟ إعطاء البديل الكامل للهيولة عند الفلاسفة حتى يثبتون حدود العالم وعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء. ثم الزائدة علم الله ما بتعرف من هيولة بتحمل من كل عشرة لكن لو حجر الأشياء بتحمل كل حجر الأشياء يعني يقول لك إذا الهيولة مكونة من أجزاء لا نهاية لها. طيب شو راح تشتغل الأجزاء إذا لا يتعقل حشر الأجزاء؟ إذا متكون من أجزاء من أجزاء يعني جواهر يقول لك جبر كذا. بعد شوي يقول لك افتراء الاجتماع تعلق القدر وهذا إنسان لا تستحوا ترى هاي مسائل مو سهلة. أنا معاكم الله يقول هي أعقد ورقتين هي راح نقراها ورقتين بهذا الكتاب هي بقياسة لا طبيعي يعني بسرعه الجنة والنار وكذا طفيفة بذلك مشكلتها الآن والصراط العقلي شو راح يمشي زين. إذا الآن عندنا العين يا جوهر يا عرف وبعدين لما أخذنا إذا جوهر يسار تفضع للمتركبة يعني يسمو جسم وإذا أبوك جوهر عن سمو الجزر الذي لا يتجد واحد. طيب إثبات هذا الشيء يختم من إبطال الهيولة والصورة بس كافي فاكي أبو يعني ممشكلة. فأنت شو راح نبطل الهيولة والصورة؟ راح نبدأ عاد نتكلم شوية الأولى والثانية والثالثة راح يجيب احتمالات بيجي ترعيد من الشيء ترفع إلى قيمتي. أنت شو تقدر تثبت الجوهر الفرد إلا أن تربح نقيض وجود نقيض الجوهر الفرد والهيولة. نقيض الجوهر الفرد شو الهيولة ونقيض الهيولة الجوهر الفرد. فالفلاسفة يبطلون الجزء الذي لا يتجزاه الجوهر الفرد والمسلمين شو يبطلون الهيولة لا يتحقق الشيء إلا برفع نقيضه. نعم ما هو وجه التناقض بالذات يعني الحدود وكذا فقط ما قلنا الوساوس الاختراق والالتئام وحشر الاجساد والحدوث كل هذه مشاكل. ايه شو شو علاقه الحشر؟ ايه نعم شو علاقه الحشر بالحشر؟ راح تفكر كل هذه اسئلتكم المتوقعه منها الدكتور قدح وراح يجيب عليها الرجال مثلا. بس زين انت تدورها القضايا حتى لما تجي لازم تنفهم يعني. ان شاء الله. كان في بيقول لما الصوره هو اثبات القلم تعالى؟ لا هناك مشاكل. اثبات الهيولى ماذا يساوي؟ نعم ماذا يساوي اثبات الهيولى؟ اولا قدم العالم. ثانيا استحالة الخرق والالتئام. الخرق والالتئام. الخرق الفرق والالتئام الجمع. هذا يستحيل عند الفلاسفة. والآخر حشر الأجساد. فالقدم والمعراض وحشر الأجساد كلها وين تتعلق؟ بإثبات الهيولى. إذا أثبتنا الجوهر الفرد أثبتنا الحدوث وجواز الإسراء والمعراج وجواز حشر الأجساد. بارك الله فيك. نعيد بعض واضحة؟ إي عبد الله. يلا بقول شيخ نعم السؤال المفروض الآن شيخ بالنسبة للعقل البشري شيخ سواء كان عند الفلاسفة أو المتكلمين يعني كان يفكر في أن الله عز وجل كيف أوجد العالم فبناء على الفلاسفة توصلوا إلى أن هناك شيء اسمه الهيولى. من أخذوا الله جل جلاله علمه نعم وأخذوا الكون معلوم فأكيد ناس يبحثون عن القضية هذه قضية الهيولى. نعم هي بعد الدكتور يعني هو شيء يعني موضوع الهيولى شيء غطي يعني كنتيجة صار من تفكير بين الخالق والعالم العلاقة والمتكلمين العلاقة بين الله جل جلاله والعالم أن العالم حادث عندهم. ليش حادث؟ لأنه خالق ومقدر ومريد. فكل هذا الأشياء تستدرك تدود بعد القدر تستدرك تدود بعد القدر. بس هم لما أصدروا علة ومعلوم ما بيع مجال من توجد العلة توجد المعلوم فقالوا بالقدر. نعم الله الله نعم الهيولى عندهم هل يتجزأ الى بين النهاية؟ اي وهم راحوا ثم ان شاء الله اسألكم يعني تسبق استفزازاني في تفكيري يا بس واحدة واحدة لا تقول مستعجل ما خلص بشي خلطوا الورقتين الثلاثة وراها يمكن نبطل النسافية ما يلبس صعب يعني بقية لا شعر الشاعر قالوا بالجوهر الفرد وقالوا بأن الجسم يتركب الجزئين هذا لرد على غيره مش ابتداء لا بداية الرد مو طبعا بداية يعني تكتور قواعد من أجل نردون على دعوة تكتور هو أنت لما تجد أنا ما أحب أستعجل ما أحب أزعجك يعني أنت لما تقول لأجل الرد يعني مثلا جو الأشاعرة وبدأوا يقولون بعض الصفات اسمع عند محمود هاي مثلا قصة في التخصصات وبدأوا يقولون شنو بعض الصفات مو كل الصفات بعض اللي يدل معنى القدرة والجن بمعنى الذات والرجل بمعنى العظمة والكذا يعني بدأ والأصبع كذا والعين كذا جو الجماعة الآن ردوا عليهم قالوا لهم أنتم شلون تقولون التأويل صرف اللفظي عن ظاهري وبالتالي أنتم معطلة للصفات ولستم مؤولة للشاعر الآن اللي يثبتون أنهم يثبتون الصفات لكن صرفوا الألفاظ عن مفاهيمها. ليش؟ ليش صرفوا الألفاظ عن مفاهيمها؟ لأجل إقناع المقابل. جو الجماعة الآخرين قال هذا حكي ما القشفرون دي مع منطقي جوز المقاعد خارج العيد. تبين أن منهج الأشاعر ليس بدعة. التأويل عند الأشاعر له جذور عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. تفضل. فهلا نسي أشعر تفضل. شلون وجد وجدون وين عند الصحابة؟ يا الوجود الموجود عند الصحابة كرام. احنا ما شفنا شيء. اذا اولنا فاول من اول صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنه. وبعدين احنا جاء الامام النووي والامام ابن حجر كشف غطاء مو كاشف غطاء على الشيعي. لا ولا شيء. الإمام النووي تعرفوه أشعري الله يعلم الله يعلم. واللي بعد من حجر أيضا الإمام على مشاهد تفتهون هذا أشغاله. قال أبوي نحن عقيدتنا التطوي. شنو عقيدتنا؟ معاشر الأشاعرة احنا نفوض اللفظ نؤمن به أنه من عند الله ما شاكين ما عند. لكن معناه ونفوض إلى الله تعالى لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بما أن الله غيب الغيوب كذلك صفاته ما شايفها. شو نتكلم بشيء لم نراه وما نقدر نقيس الغائب على الشاهد لأن فيه تشبيه. الله جل جلاله بخلقه والله ليس كمثله شيء. هذا حقيقتنا. شنو إذن؟ التفويض عقيدتنا. قال طيب انت امام وخوش اسلمة وزر محترم ترى الامام النووي كان يصلي ويصوم حق وش اقول انت تقول ها والتأويل واقع عندكم. قال هم وانما على نفس كلامه في مقدمة المجموع. وين صار هذا الكلام؟ في مقدمة المجموع. وهو عينه كلام ابن حجر ما أخلص الإمام النووي يذكره في المجلد الثالث عشر في العقيدة فتح الباب آخر مجلد. قال لك شو تقول احنا عقيدتنا التفويض جمعتم أولا شمانا؟ قال وإنما أول من أول من أصحابنا. ليش أول؟ لإلزام الخصم لا لأجل الاعتقاد. ليش أول؟ لإلزام الخصم. وعلى فانهارت جميع الشبه التي تغار حول الأشعار. بعد ليش نفلك يا محمود انتبه؟ لأن التأويل ليس منهج الحقيقي للأشعار كاعتقاد وإنما استعملوه كقواعد لإثبات العقيدة عند المقابل زائدا لرد التشبيه والتشبيه. طالح حتى تتفنن الأمور ما ناخذها على ظاهرة. والله ما شعر يقول له ورسعه بس كيف يقول له ايه وبرك العام الإمام النووي المجموع بالمقدمة. اقرأ مقدمة المجموع للإمام النووي تجد نصه يعني هو رجل أمين هو أشعري فأمين على أشاعره هو رجل منهم. فقال أول لأول من أصحابنا لأجل إيش؟ إلزام الخصم لا لأجل الاعتقاد. وهذا تجدوا أشعره بالمقدمة. أيضا كرر نفس الشيء ابن حجر في المجلد الأخير من فتح الباري. وقال الإمام ابن دقيق العيد عن التأويل إذا كان التأويل قريبا قريبا مأخذ في اللغة العربية قللناه وإذا كان بعيدا تركنا. واضح؟ فحتى قلت الصفوة واحدة واحدة. وبعدين انا انصح يعني انتوا بعدكم بتاع محمود وليس فبعدها شعر يعني عندك تدري شو تسوي تراجع كل التفاسير القديمة مو الموجودة في حالها وتنقل تأويل السلف الصالح اللي نقلوه عن التفاسير. ولذلك قالوا التأويل مدرسة التفسير. ما مهمة يعني التفسير إذا هم أهل التأويل تفتحون خذهم كلهم شيء من الطبري على القرطبي على آل ثقتي حديث على الشوكاني كله أفضل شيء معنى هذا التراشق بشيء لا نعلمه يعني أصبح عيب لأن الكتب طبعت وانتشرت وعلمت العقائد فلا داعي بعد كل هذا للشوشرة. أنت الشوشر بما إذا كان الشاهد غائبا أما إذا كان الشاهد مطروعا الشوشر على شوشر هذا من جملة استفدتها من حياة من كثر المطالعة يعني توصلت إلى هذا الحد أن عقيدة الأشاعرة شنو التفويض وأما التفويض فهو عارض لأجل إلزام الغير لا لأجل الاعتقاد. على أن الإمام ابن تيمية لا يقول بوجود المجاز في اللغة العربية فإذا قلنا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى الجارح أو اليد بمعنى النعمة وكلها حقائق عنده ليش ينكر يعني ما أدري ليش يرجع أنا هذا من دوخنا حقيقة من مشكلات الليالي أن ابن تيمية يقول أنا ما عندي مجاز إذا كل المعاني حقائق أنت إذا هي حقائق عشتك لو أنت بالله حقيقة كيف الله يسلم ورحمة الله فإذا ما نعمع صعبة يبقى أنه فرزنا شوية خلال عدم رجوع تقوى ربنا حتى نصل من صح البسيطة أما كنت الشوشرة والطعور ما في يعني السلف الصالح ما كلهم أولا اسمعنا أولنا شعر مخشارهم لأنه أولا يعني مثلا قلنا خير كل أولا حتى الإمام أحمد أول الله يرحمه لكن هو كله قصة منه فإحنا ما نجد الأكاف نعم مش هناك شبيل صحيح في نوت المدري السلام يدعو لابن عباس ضم علمه من الكتاب الله وفقه في الدين عليهم التأويل ده ايش بيه قالوا تفسير القرآن النبي هم أول هذا كده الشمس يا أخي قال هو عليه أزولة العقيدة هو اللي بلغ ربيه النبي ما ينحط سأل الله يفهمنا كلام النبي عليه هذا كلام بعيد هذا دعاء معلم التأويل يعني اللي يدل على القدرة الجيش لو عاقل كل الحارج فيها إلا المبيدير بس هي لم يستجي يعني في جابوا الأشاعرة لا احنا ما نزيد الطين بلة بلة شو وإن كانت تحتمل يعني تحتمل لأن النبي زين الخلاء وما منطقي في بعده أعلم منه مثلا فتحنا إجلالة بمنصبه صلى الله عليه وسلم نعرض على كثير من الخلاء نعم يعني يجيب عندما اللي أشارك يقول أن الأشاعرة هم المجسمون أصلا بتلوط يعني بتلوط أن أعتقد أن ما يستطيع الله أن يعلمه يعني يكون عنده صفات بغير أوصاف التعميم مثلا يعني يقول بعضهم يقول نحن المجسمون أصلا بسبب نحن نعتقد أن يعني لا يستطيع الله أن يكون عنده كيد مثلا ولكن غير يعني خارج الحدود الجسمية يا أخي هي القدرة الكريمة لله تعالى لا تتعلق بشيئين، لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. لو تعلقت بالواجبات وأنشأت القدرة لله تعالى يدا حاشا لأصبح بعض من أجزاء الله تعالى مخلوق، يصير الله يجمع بين خالق والمخلوق. هي مخالفة مشاكل عقيدة ترى مو سهلة للدرجة صعبة ولا بسيطة، رد عقلية جبارة، يراد سبق ورق مشي واحد يتقي أول حتى لا يطعم بالمسلمين، بس يوجه كلامه بالخير يعني حتى ما يستطيع. وإلا هو المذهب الوحيد اللي يجمع بين المسلمين هو مذهب الأشاعرة، بقية المذاهب تفرق تفرق بين المسلمين ويتسارعون إلى الكفر مثل الخوارج ومثل يعني بعض الجماعات الأخرى. بل أنت كافر ملحد مشرك طيبين. لو سؤال واحد بالإذاعة قال إيش رأيك بفلان كذا، قال هذا كفر وبالله التوفيق، تفضل عنده موضوع بالله التوفيق كبير وكفر أكو ناس يا أخي على قد حالهم مو علماء لكن صدروا أنفسهم يعني هاي الدنيا شكل وقسم منهم لا علماء مشتهمون أفاضل. مثل مسألة التوسل، بس القضية مسألة التوسل هي أصلا فقهية معقائدية، يعني وين العلماء يطرحوها؟ كتب فقهية ما يطرحوها في العقائد. ليش؟ لأن أمر فيها عين الآن يتوسل مشرك وكافر نذير. نعم خبيث النفس ملعون يقول لأنه لذلك التوسل الإمام مالك وجميع المالكية والإمام الشافعي وجميع الشافعية والإمام أحمد ومتقدمون حنابلة ومتأخرون حنابلة كل دول أجانب التوسل لأن التوسل دعاء من الله سبحانه وتعالى. الآن قال شنو صار تحول من دعاء إلى شرك وكفر ما يستلزم بس مشت الامور بغير. نعم شيخ محمد بن فكر يعني بنقول ان الصحابه كان يعني بدون التاويل عن الصحابه، وفي نفس الوقت بنقول انه كان مثلا الثلاث صحابه يعني بدون من ولاهم من تبعهم كانوا على التصريح انه كان اسلم كنا نجمع انه كان في تاويل وكان في تفصيل ولهم ما اول هذا كلام بنتي ثم شان دخول العقيده بهدوء اولا نبعد عن الشوشره اول شيء جرب نبعد عن الشمس نجي شو الخلاف ليش التفوز ما في خلاف ليه اذا الخلاف وين صاير بيتها انتم ما شاء الله فخلاص ارجعوا للتفاسير الاوليه وشوفوا مواطن التاويل الصفات الموجوده وتخدمونا في هذا الباب الله يرضى وشوفوا الجد اول الصحابه والتابعين وراها انت شوف عملي مو نظري فتشوفون بأن كلام السلف أحكم والخلف أعلم هذا ما كويش كان ما موجود خلف وسلف للمسلمين هم واحد سلفا وخلفا فتشوفون هذا من جملة المضايقات الفكرية مسألة السلف والخلف المضايقة الفكرية لا حقيقة لها لا واقع لها بس إلا أن تستفقوا ذلكم واخدمتونا في هذا البحث الجبار المحترم اللي هو تأويل الصفات عند السلف الصالح مو دراسة للنشر بس هو دراسة للثقافة. وإذا حبيت تكملون جهود تقول شنو؟ شو المشكلة؟ ها؟ ما مشكلة. وأيضا من شروح الأحاديث الموجودة شروح البخاري وشروح مسلم والترمذي يعني كتب الحديث أيضا طلعون أحاديث اللي صار عليها إشكالات وتنقلون التأويل عند السلف شكتب فإذا ثبت التأويل عند السلف انهارت المشاكل كلها خلصت إذا السلف يقولون أنت عليك تعرفون السلف والله فتنهار القضايا كثيرة جدا. أذكر الإمام الغزالي رحمة الله عليه تسامين الغزالي يقول في كتابه يعني مستصفى الرسول شو يقول عبارة حيل أجمل ولا ما ينقل آراء وكذا يقول وها هنا غور يعني في الأرض لو كشفنا النقاب عنه لهد من علم الكلام بيع وصرامة يتنن تدوش لعلم الغرجة ما هو أصل كذا وما هو أصل كذا ليش بنتي شبتنش السبب لأن قلناها تقليدا لا دراسة والمسلم شاخذ عقيدة تقليدا دراسة دراسة فأتمنى من الله يوفقكم وإخوانكم إن شاء الله أيضا لو كل واحد بين عشر يأخذ أربع خمس تفاسير تتفقون على آيات أنتم كلكم أخوة الحمد لله ما نشك يعني وتتفقون على منهجية وطلعوا لنا كتاب رائع بشكل والله يوفقكم إن شاء الله لازم أنتم مجتمعكم هذا تلقون ثمرة للمجتمع ما يشتغلون عقيدة غير تبردون مسار الخلاف مسائل الخلاف أبا بردها إذا بردت مسائل الخلاف المسلمون هم واحدة إذا بردون شنو أخوة فتنهار مثل التكفير ومسألة التضليل والتبديع كلها تنهار تروح يا أبا تعالى خلي تفهم إذا كان السلف يأولون ويأولون شنو الأمور تصير أوضح أجل أخف كلام الحملة هاي الشعواء الكاذبة لا دحنا قد فلاك مكتوب إن شاء الله يلا قد نقرأ التفتاح دعوا نشوف شو فلا بد من إبطال الهيولة واضح يقول له أنت اليوم إذا فيه تثبت الخير شو تسوي أبطل الشر مو تثبت إن الخير والشر مع واحد شو تسوي أول شيء إثبات الخير وبالمقابل شنو إبطال الشر لأن الشيء لا يثبت إلا بإيش؟ بنقيضه الأشياء تثبت برفع النقيض لا بإثبات النقيض إذا أثبت النقيض اتضحوت الشيء الحسن فلا بد من إبطال الهيولة والصورة بل شنو بدل الإبرام لا بد من إبطال الهيولة والصورة والعقول والنفوس المجرد إن العقول والنفوس المجرد الخطو فيها بهل وين راح يصير الكلام بهل الهيولة والصورة أي هو هذا الأصل ليتم ذلك وليتم يعني إثبات المجرد الخطو وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد أعني الجوهر الذي لا يتجزأ إيه؟ وتركب الجسم إنما هو من الهيولة والصورة إذا هاي الأجسام التي نراها متركبة من شنو؟ من الهيولة والصورة من الهيولة اللي هي المادة الأصلية الأجسام زائدة صورة الجسم هاي الأجسام كلها كان نجوم ولا شموس ولا شنو شنو اي حلو تلوث واقوى ادله في اثبات الجزء انه لو وضع كره حقيقيه على سطح الحقيقه على الكره الحقيقيه العالم تنهج من الكره احنا فينا عليك يقول لك الرزاق عنده فكره بس شلون تثبت الجزء الذي لا يتجزا او الجوهر الفرد شلون يقول انت تجيب كره حقيقيه كره من زجاج من حديد من نحاس المهم كره حقيقيه شنو كره حقيقيه يعني تامه الاستداره شنو كره حقيقيه تامه الاستداره زين شلون تصير تامه الاستداره شلون تصير تختبر تمام ان هالكره هذه استدارتها كامله شلون؟ يقول انتم عارفين دارسين مثلثات ودوائر رياضيات دارسين اجي والله شيخ فارس الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله عشر. انتو كورس تم نقطة بالنقطة بكحي هذا اللي عليك تبصر. هذه الكرة مركزها وين؟ بالوسط. الكرة لها محيط صح. كمال الاستدارة وين يصير؟ بمحيطها. شو نعرف كمال الاستدارة؟ نقول نجيب قطر او نصف قطر جديد لها نضع لها قطر او شنو القطر وشنو نصف قطر. القطر خط مستقيم يعبر النقطة الى الجانب الاخر صحيح. ونصف القطر نصف من مركز الى المحيط. شنو نصف القطر هنا من مركز الى المحيط؟ واضحة معلومات بديهية عندكم. يقول اذا استدار القطر ومركزه النقطة في جميع الاتجاهات تكون المسافة ما بين النقطة وسطة واحدة. تكون مسافة وسطة واحدة ان كان تحرك القطر كله او نصف في جميع الاتجاهات حركته في جميع الاتجاهات شو تكون المسافة ما بين مركز القطر والمحيط يسموه والمحيط واحد. هذا يسمى الكرة الحقيقية. الكرة الحقيقية إذا مقابلها السطح الحقيقي. هذا شلون يوجد السطح الحقيقي؟ يعني بحيث لا جزء فرد صاعد ولا جزء فرد هذا. شلون دقة هذه؟ دقة رهيبة. يقول إذا جئنا بهذه الكرة الحقيقية على هذا السطح الحقيقي راح يصير التماس ما بين الكرة وهذا السطح اللي هو الجوهر. يعني تخيلت المسألة شو صار؟ نجيب الكرة مو نلعب بها لا كرة مثل بها إلى قضية علمية. أولا كرة حقيقية كاملة الاستدارة وعرفنا شلون هي كاملة الاستدارة وسطح حقيقي لا جوهر فرد صاعد ولا جوهر فرد نازل كله عدل. مكان الالتقاء ما بين الكرة الحقيقية والسطح الحقيقي يسموه النقطة أو الجوهر الفرد. بعدين خلينا نقول النقطة لأنه كنا نتكلم عن نقطة أكثر شيء. يلتقيان في نقطة واحدة. هسه شيخ طارق حبيبي تقرأ لنا شوية تجيب معلومات صح ولا غلط. أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منفصل. اللي هو الجوهر الفرد. إذ لو مانسته بجزئين لكان فيهما خط بالفعل فلم تكن كرة حقيقية. يقول أها يقول إذا صار التماس ما بين الكرة الحقيقية وبين السطح الحقيقي مغرور التماس في جزء واحد. زين إذا صار التماس في جزئين صار عندنا خط والخط المستقيم ينافي استدارة الكرة. الخط المستقيم ينافي شنو؟ استدارة الكرة لأنه سطح الكرة من خارج ليس مستقيما. صالح فليرون فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. واضح؟ إذا صار التماس بجزئين رأينا خط مستقيم. الخط المستقيم يوازي ينادي انحناء الخط اللي على محيط الكرة. ايش واشهرها عند المشايخ وجهان الاشهر الادله يعني وأقوى أدلة إثبات الجسم الذي يتجسم هذا الكرة المنصفة والأشهر عند المشايخ عند العلماء وجه. نعم كيف نعرف بأن النكتة النكتة ويعني نفس الشيء من الجوهر النكتة والجوهر بسبب أنت أليس عند الجوهر عند الجوهر أو جوهر القلب يعني بين ذلك تتعلمه وكيف كيف نقول أن النكتة يكون جوهر هم يسمون آخر الخط المستقيم نهايته نقطة وهو جوهر ولا نرى احنا شيء هذا كله بروب عقلية شيء مو بالعين الباصرة والعين الباصرة ما فيش ما شيء بس نتعقلها عقليا تقريبا نعم بسبب ان يوجد ان جوهر قلب يعني لا يوجد هذا أليس بمعنى أن الأقل يكون جوهرين في جوهرين يعني جوهر فرق يسمى جسم إذا جوهر انفرد أنت قلت في أول تسمعها وسيأتك إذا جوهر انفرد يصير خط وهو عينه جسم واضح؟ يعني كما نسميه خطا أيضا نسميه جسما أصغر الأجسام عندنا ما تكون من جوهرين فرد طبعا حبيبي وأشهرها عند المشايخ وجهان ما أشهر يعني أشهر ليه أشهر من حيث الاستدلالات بس الأقوى أي رجل الأقوى الكرة لكن الأشهر راح يجيبه شنو الوجه الأول شنو؟ شيخ العفو شلون ربطوا بين قضية النقطة وجوهر الكرة يعني هو التقاء السطح بالكرة في نقطة واحدة طب شيخ شلون عفوا هذه نقطة يعني ما مقصود بها جوهر الكرة؟ يعني لا تبدل نعم يعني هو عبرية يعني أنت شوف هذا لازم تسلم بما قال وإلا الإقرارات موجودة لو جبنا جئنا بكرة احنا قبل واحنا صغار نلعب زي الجسم هاي الكرات وصار بول بول بول بول بول بول بول هذا الجول كرة صح؟ صح؟ تيل نعم تيل يعني هلا اكو كله كبار وصغير لا كله صغيرة كله صغيرة لما نخليه على سطح حقيقي نشوف انحناء المحيط قوي لكن لما ناخذ نفس الكل الاكبر نشوف انفراج المحيط على سطح حقيقي اكثر لكن لما ناخذ كره بقدر هذه الغرفه انفراج السطح على سطح حقيقي اكبر اوسع طيب وجاء الفضل في هذا العالم إذا إحنا نركب تقول هاي شو تقول يعني عندك خيار كتاب وطبع والمؤلف رضي الله تعالى عنه شبع موطع هاي مصدر هذا الوجود بس إحنا راح نشوف الأشهر هل يقوى على أساس الجهر بس الآن هم لو على قيد الحياة كان نعلم يعني إحنا نقصد بالجوهر فتتدرج بحيث لو انقسمت تتحولت الى طاقه ولم تبقى ماده وهذا احنا الذي نريده بس هم ما يدرون خطر العشر وشوية اكو الكترونات وبروتونات واكو هذا والله اعلم بس مقدار تخيلهم العقل يوصل الى كره وسطح وكره تدري انت التعبان الحالي اليوم كان درسنا الشيخ عبد الكريم والكرد يلا يا عم وانا مش تعلم انه بعلم الكلام من عقلي عشان ايات من ايات الاسرار فاذا درسنا هو نفس الموضع هو هذا قال لا يمكن قسامه لا واقعا ولا فرضا ولا وهما ولا كذا راحت للغرفه بعد الدرس قلت ليش لا يمكن قسامه لا يمكن قسامه شلون يمكن قسامه قلت لو اخذنا مثلا ساعه فيها رقاص نفترض ان الرقاص هذا من طرفه الاعلى مش جوهر فرد في وسط الركاب أقل من جو الركاب في مركز الدائرة بعد أقل تنقسم راح على الشيخ راسه قلت الشيخ ليش لا يمكن انقسام يمكن كذا كذا كذا قال بابا هل تعلم أن أقوى الأدلة على انقسام جو الركاب الله لا على بعض لا قال الكتاب ولا بس ليش بينقسم قال هكذا قالوا خلاص امشي يعني هاي خلاص سلم بالأمر الواقع تبين بعدين وإذا هو نوع من أنواع الكشف عندهم بمعنى سيأتي زمن يثبت الذرة والذرة لا يمكن انقسامها إلا إذا تحولت لا تبقى مع الذرة إلا ما تحول إلى عدم بركة فإحنا خلاص نفضل اليوم مو نفضل اليوم يعني نمشي على قولهم لأنه أثبت العلم الحديث خلينا من الكرة بلا كرة بلا سطح بلا تجي والأشهر عند المشايخ شنو؟ وأشهرها عند المشايخ وجهان، الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أطول من الجبل. هذا كيف يسموه هذا؟ يسموه برهان التطبيق، شو يسموه؟ برهان التطبيق. يعني الأبطال التسلسل اللانهائي. برهان التطبيق. نعم. يعني لو فرضنا أن كل جسم ينقسم لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل أكيد إحنا بالعين المجردة نرى أن الجبل أكبر من الخردلة اللي حتى صغيرة يعني. فإذا الخردلة لا إلى نهاية انقسامها والجبل لا إلى نهاية طيب الأصغر والأكبر وين؟ يا باطل يا يبطله الحس لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء يعني لما تقول لي هذا أكبر من هذا يعني شنو يعني أجزاء هذا أكثر من أجزاء يعني هاي الأكبر من أجزاء أجزاء هذا أكثر من أجزاء هذا وإذا اثنين لا نهاية والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك إنما يتصور في الأشياء المتناهية إذا لا بد من إثبات الجوهر الفرد الذي يثبت لنا التناهي لا بد من على هذه يعني مو لازم تصل إلى حد تقف بدون تجزئة شنو هو الحد الذي تقف إليه بدون تجزئة أخرى اللي هو الجوهر الفرد فلان انت معايا ولا واضح وانت يا اخي كم تفضل الثاني ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذلك وانما لما قبل الافتراض لما وانما لما قبل الافتراض يا دكتور ما شاء الله عليك وفقك الله شنو يقول لك هذا الرجال يقول أجزاء الجسم حينما اجتمعت هل هو لقدرة ذاتية لها ولا الجامعة والله ليس لذاته وإنما بقدرة الله تعالى شنو وراءه مصاقر وإنما بقدرة الله تعالى قال وإلا يعني لو لم تكن بقدرة الله تعالى يعني اجتمعت لذاتها لما قبل الافتراق الجسم كما له اجتماع بالمقابل شنو له افتراق كما له جمع بالمقابل شنو له تفصيل أولاً يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما شنو رتقا يعني جزء واحد جزء واحد فتقناهما تفصيل هجة وإلا لما قبل الافتراق والله تعالى قادر على إيش أن يخلق على أن يخلق فيه لهذا الجسم الافتراق كما خلق فيه الاجتماع يعني شلون جمع الأجزاء بقدرته كذلك يفرق هذه الأجزاء أيضا بقدرته فما هو تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ. طب. لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه. إذا أمكن افتراق هذا الجزء الذي لا يتجزأ لزم قدرة الله تعالى دخل لعزله. يعني هذا هو عازل قادر أن يجمع. طيب. وإن لم يكن وإن لم يكن يمكن وإن لم يمكن افتراقه ثبت المدعى. ما هو المدعى؟ يعني شيء هذا تحتاج شيء أظن لكم لحد الآن فيكم مشكلة من العقل والروية الحمد لله يعني ما عدت تعقلكم إن شاء الله إن شاء الله أولادي هو جعلنا قدرة ربنا لإثبات الجوهر لكن شلون استعمل القدرة قال الأجسام ملتئمة ومجتمعة بقدرة الله فلما كانت ممكنة أثرت فيها القدرة بالاجتماع وأثرت فيها القدرة ليش كيف أثرت فيها القدرة بالاجتماع معروف مثل هذا أجزاء فرد مجتمع لكن الافتراق شنو يقول القدرة الإلهية جل جلال الله الله قادر على أن ينزع من هذا الجسم المتكامل جوهر فرد بعد جوهر فرد واحد واحد فالاشتراك ليش راح يصير بالجواهر الفاسده ليه لانه كما امكن اجتماعها امكن ايضا بالمقابل لكن المستحيل هل تتعلق به قدره الله تعالى ها فاذا كان امكن الافتراق هذا في الممكن لكن لما جئنا على الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمه إذا قسمته مستحيلة لو ممكنة مستحيل مستحيل هل القدرة الإلهية تتعلق بالمستحيل لا يقول لما كانت القدرة لا تتعلق بالمستحيل إذا أثبتنا هنا وإن لم يمكن ثبت المدعى شنو هو المدعى اللي هو الجوهر اللي هو شنو الجوهر المستحيل يعني على اساس هو الرجل ساكت الرجل جاب لنا واحد اقوى الادله والمشهور عند المشايخ دليله قصر وراء غير على اساس عندهم كيفين ان احنا استخدمتهم فرحانين بانه ما شاء الله عدينا خطوه بالفهم دون هذا قالوا راح يتفرق على طرده راح يبتشينا قال وان كل ضعيف قالوا انتو كاشخين ان افتهمتوا وان قلتوا بدأت تستوعب ترى كله غلط شو تعمل ما أظن والكل ضعيفنا قبل أنا ما عندنا القدر لأن بتشانا بتشانا إحنا فرحانين افتهمنا ما شاء الله ركز وصل إلى والكل شنو؟ والكل ضعيف طيب القوة وين؟ وأنا إحنا من الأول صدقنا قال وأقوى الأدلة كذا والمشهور عند المشايخ كذا بالتالي قال شيل الكل طيب وين ودي هنا شيل الكل راح يرد على الاول كذا والثاني كذا الرد خليه ان شاء الله الى يوم الخميس حتى نرجع شويه نعم ونكمل البحث بس انصحكم اولادي اقروا الدرس قبل ان شو نعم ولذلك قال سابقا من قرأ خمسا في خمس لم ينسى يعني الدرس يقرأ خمس مرات قبل الدراسة وخمس مرات بعد الدرس خلص بعد ما ينسى قرور يعني حتى ولا ما تفتهمون ولا ما تفتهمون قرور إذا تفتهمون بركة ولا ما تفتهمون ولا قدرنا يعني أكثر من هذا بجاك والله خش مشينا ويا مش افتهمنا يعني اللي يريده وشو أقوى الأدلة افتهمنا والكرة والسطح افتهمنا وهذا المشهور عند المشايخ افتهمنا بالتالي كان والكل ضعيفين فاليوم الخميس عاد إن شاء الله يبين وجه الضعف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أنا ما أدري قاعد تستهون السور وشو صار له حق ذا أنا بودي يعني أرجو من الله أن يساعدكم حتى تستهون بس مو أني تستهون كتاب تستهون لأجل التدريس لا لأجل فك العبارة ولذلك هذا شو سمع منكم كثرة السؤال يا بني سيدنا الأخوان قل لي يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتين بيش السؤال حتى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها شو يقول قال له ابن عباس بمن انتهى هذا العز عزيز ما يروح إلى مكان إلا تجي أمم تزع لأنهم بلسان سؤول وقلب عقول بيش لسان يسأل وقلب يعقل يستهل وميت شعلاش على بالهم قبل صعب الكلام صعد الخبز ولا مثل اللحم ولا ما عندهم معنى مشكلة عايشين على البركة الله يرحمه ونحن إن شاء الله نعيش على البركة لأن طالب العلم لا ينبغي أن يفكر بيش بغير طلب العلم وإلا يفوته شيء كبير كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو اشتغلت ببصرة لضيعت بصرة نعم والبصر خلقت في معلم الإمام النووي لا أدخل لأن الكفر ثلاثة ألوان كفر قومي واعتقادي يعني صحيح نعم صحيح يعني مثلا كفر اعتقادي يعني او كفر قولي ناس كفر قولي مثلا يكون لك اي شبرة مثلا او كفر النبي عليه لكن لا يخرج من النبي لا يخرج خالص ويجب قتله فورا إذا واحد يتطور على ذات النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله على روحه أن الكتاب رائع جدا حقيقة يعني في بالي سماه أصفار من المسلول على عباد صلى الله عليه وسلم يجب قتله ما بينا حتى لو كان وبالذي يقول بأن الله جسم الله نعم أما الله هذا يستتر أما سادة رسول الله يستتر لا يعتبر ولا مش كفاء حتى لو اعتبرنا اللفظ ليس صحيح او قليل من الكفر او هو كفر يؤخذ صاحبه استتاب يعرض عليه العقيده الصحيحه فان اصر على بعد والا الى تحقق فهو قول كفري نعم هو قول كفري بالاعتقاد يعني لا يعتقد الله جسم من الاجسام مثلا شويه تحتاج استتابة يعني التعديل مسار يعني جملة استتابة يعني يجيبوا له أكابر علماء البلد ويقنعوه كيف أقول أنا لا مكفر هذه الفئة لا مكفر إذا لم يأتي بالمكفر الذين يقولون مجمعا عليه الذين يقولون المكفر المختلف فيه ليس المكفر وأنا المختلف فيه أو المعلم بس المجمع عليه هل هذا من المعلم الذي يقول الله جسمه وكذا وقالوا بالجسم يا حقيقة يشموا من كلامهم رائحة الجسم لكن من قال بأن الله جسم قطعت الله يقول ليس كمثل شيء فكذب القرآن كله ما نحكي أما دولة تعلوهم عيسو محمود بأن دولة الجماعة دولة ما يعتقدون الله جسم يعتقدون صفات الله تعالى صفات لكن يشم منها رائحة التكفير نعم شم حط الطبق على الحلة بعد ما تشتري شو لا أخوان والله قاعد أتكلم لكم كلام زبدة بالعلم فلا تهضم على يعني ما في ذهنكم على ما في الواقع يعني واحد مثلا يجي حضر ربنا واحد يجي حضر فأثبت له ما أراده الله لنفسه هو ذا ما بحكي عن العوام العوام معظمهم زي تتفضل حتى إذا علموا نفسه لكن بعض العلماء يقولون أقوال يعني عين كعين والشم هذا المقصد ده يد كيدنا يد كيدنا يعني يد كيدنا وعين كعيننا شوية صعب هذا غير مجسم هذا يعني من يقول جهاز بس أنا شخصية الله أقول بتكفير مسلم هو أقول جهاز صلي ويصوم لأن قبل واحد من أهل القبلة إذا توجه للقبلة وإذا صلي ويصوم الله سبحانه وتعالى يخبر له أشياء يعني ليش نحرج الأمر بس بالكفر ما نحن اللي علينا نشعر العقيدة الصحيحة والمقابل بالخير قبل أخبر وأنا راح أسأل عنهم أنا ما راح أسأل عنهم ولا هو يسأل عنهم كل نفس بما كسبت رهيب يعني. بس انتم غيورين اكثر من غيرتهم يعني انا شخصيا لا اكفر احد يعني ولكن حتى لا انكر على من يكفر يعني انا من يكفر انكر عليه لا اقول له يا اخي شوي اشوف اذا كانت المساله خلافيه فتكفيرك حرام لعلاج واذا اجماع المسلمين والخروج على اجماع حتى بالقران في مشاكل يعني ومن ايش ومن يشاكل رسولا من بعد ما تبين انه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم فساء المسلم هذا اللي يترك الاجماع يترك الاجماع مو على خير بس احنا يعني حقيقه احنا من شان نجعل جايين على مجتمع تنشد فيه اقوال منها مقصوده ومنها قانونه تقليدا فخبير يجعل هذول المقلدين يقول لهم انتم كفار ما يقولون يعني ما علم علم بالمقابل يعني انت لا هم معكم شغلت المصلحون يحبوا على راحته لان كذلك انت بس ككلام بحث يعني مثلا احنا كنا نتكلم ليش انا بلغه الدعوه مو انت تكفر وتفسر وتخلي الناس هم من على بلوغ بلوغ دعوتك او بلوغ دعوة الاسلام من بلغته الدعوة ان قبلها نجح والا فهو كافر لو ان منطقة في خفايا الهند او في مياه الكونغو والامازون أو في مجاهيل سيبيريا أو مجاهيل الصين لم تبلغ دعوة أصلا لا الإسلام ولا غيره شوفوا الدمزون وكذا ولا أهل الفطرة دول حكمهم حكم ايش؟ دول شو بعده؟ تعلمهم وقال العلماء من بلغته الدعوة بصورة مشوشة لا يجب عليه الإيمان بها لا ما جبت دعوة جاء شيء مشوش يعني بلا تشبيه مثل محطة التلفزيون افتحناها وإذا مقلوب ومشوش لا الصوت يفهم ولا الصورة لا صوت ولا صورة وتقول تعال انزل أؤمن بالصورة ما يجب صورة حتى أؤمن بها غير الجواب بالصورة وسمعني كلام واضح وصورة جلية حتى أؤمن فمن بلغته الدعوة بصورة مشوشة كما الآن في بعض البلدان تبلغهم الدعوة بس مطعومية روسيا وغيرها يعني الشيوعيين كانوا يطعنون بالإسلام وكذا ولا يزالون فهذا لا يجب عليه الإمام بها لأنها مشوشة طب لو علم المكان نعم لو علم المكان بأنه هناك دين مش مشوش ويعني أنا بكل في هذا غير رضي على الآن تبقى خليك حافظ الرجل ليذوق الكلام ذوق مو يعني يفحص فحص. أقول لك ذوق يا جماعة ما مكلفين بالإسلام كدين. أنت تتكلم ناس جتهم معلومات مشوشة ولا تقدر بيخطش هذا الموجود يعني أنت بدك تحاسبهم بعد أن تقنعهم بالمعلومات الصحيحة مثل ساعتين بدك تحاسبهم. أما قبل وصول المعلومة الصحيحة تحاسبهم شو؟ المعلومة علم الغيب؟ ها؟ معلومة علم الغيب ولا أنبياء هم عرفت الأثر شو عليك؟ يجب أن يصل الإسلام إلى كل نفس بصورة صحيحة سليمة. والآن يعني هو المعركة الموجودة ليش معركة بالعقائد يعني شو السبب؟ لا تجنحنا عايشين ما حدا احنا تدخلنا بشؤون الغير حيل يعني مو طبيعي. والله بالله لازم تجي تشوف عن كل ما في ذهنك وما في خاطرك وشو بتحب وشو تكره تشوف وصل النص يا اخي تدخل بخصوصياتك تلعنا فيه ولا بزور عليه كذي تدخل بشؤون الاخرين قال شو ضربنا احنا البث الخير وشو انعكاسات على الخير ورايك نعم فأعرف أن وجوبا علينا تبليغ الدين على الإسلام لم يصل بالدين بالصورة الصحيحة. لا. وفي نفس هذا القضية هل يجب علينا؟ لا تفضل. تفضل. تفتح الشرطة الزير كويس؟ صحة صحة. إن شاء الله. الحمد لله. بنفس الصورة هل يجب علينا تبليغ العقيدة الصحيحة لمن لم يصل بالعقيدة الصحيحة بالصورة الصحيحة؟ أكيد العقيدة الصحيحة مو بس تبلغها وإنما تذكر بها. يعني مثلا احنا قاعدين منو بينا يشك في الإسلام؟ الحمد لله لا ذكور ولا عباد كلهم الحمد لله مسلمين لا إله إلا الله مسلمين. لكن أكو معارك تمس العقيدة بس مس ورع مس إيه ورع والأفضل مثلا واحد جاي زعلان آخر واحد عنده حراس وسرق بيته وصبح الصبح البيت انحرق وما أدري إيش وسرقه والحراس ما أدري إيش فيه وما أدري إيش شنو سيد أبو العباس يقول من قال لولا الكلب لسرق اللص فقد أشرك بالله. إحنا مو وصلنا هالمعاني هذه يعني حتى احنا اطلب الخلل لكن بحاجة الى ايه؟ بحاجة الى اكمال جوهر العقيدة. واللي شو السن مرضنا بسم الله مو بعد اعتقاد الكاذب ان كل نفس من الله وكل حركة من الله وكل سكون من الله ما جاءنا نطبقها احنا واقعيا هذا شوف الاسلام من اللي قاعدين هنا الاسلام وراحب ومدته. طيب اسناد الفعل لله وينه موجود؟ الرجال من يقول نحن نخلص نسل الله وينه؟ طيب من يسند الفعل لله؟ شو كنا قاعد نسند الفعل لفلان ولفلان وما ادري شلون؟ العقيده وين؟ عقيده السلف الصالح وين؟ نقدر نقول احنا كفار؟ ها؟ لكن هذا مستوانا شو؟ ما ارتقينا الى مستوى اعلى من هذا المستوى حتى انا جبت لك رجل الصالحين الله. من كان يحتجي ابتلاء شو يقول؟ يقول انا حمد للجوة اللي الله صلتهم علي. ليه؟ يقول لانهم يقربوني الى الله يعرفون حقيقتي يعرفون نفسي يشيلون علي معاسي حتى اعلم ان كل حركة وسكون في هذا العالم لا تكون الا بامر الله يعني. وإيش عصير ولا شيء إحنا بعدنا يعني ولا نقرع قاية بس ترى بعدنا في الجمهور الله يوفقك معي أمين. أنا بحكي يعني أنه توصل للعوام فكرة بالتنميه شو المشكلة ولكن أنا بخشى من تحدد الناس على قدر عقولهم يعني بالضبط تحكي معه مو رأس الدخول بالقضاء الخلافي. أنا هذه الحكمة يعني حضرتكم. أنا أليل حبيب مو رأس الدخول بالقضاء الخلافي. أنت أدخل داخل التأصيل. ذات الباري ووجوده بيع خلاف. تدخل التعظيم ربنا جل جلاله وعلمه القديم الأزلي وإحنا قدرته والإرادة وإحنا شاكر. بعدين من نشوف أكو قبول أكو أفادنا رجل خان عندي هذي شيخ بالسلوك يعني الله يرحمه يقول يا أولادي إذا تدوم الناس يطيعوكم ويأخذون كلامكم خلوهم بالأول يحبوكم أخلاق بالبداية أخلاق أخلاق حسنة وفاضلة ما تغلط على حال تحسن من الجميع كذا فعلا القلوب راح تهواك من تتوجه إليك القلوب غبيه أما إذا ما تتوجه إليك القلوب تنفرها ما تروي نجي فأنت أولا أو حتى المدرس حتى الأب حتى الأم حتى الصديق حتى أي واحد يعني أول شيء يسوي يحبب الناس به بيجي حتى أنكم لا تزعوا الناس بأموالكم وزعوهم بيه في أخلاقكم مفروض نبذل الخلق الحسن الطيب البارحة يا رجل عالم طالب محمد عوام قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الخلق العظيم شو كان يفرض على الخلق قال له احنا فرق ما بين الخلق الحسن والخلق العظيم بدا كل الكلام رايح حقيقه جدا فاحنا يا اولادي احنا لازم نعامل الناس ليش الخلق من يبدون يحبونه نقول لهم ترى هاي الصح وهاي غلط ما تشوفوا اكو خواطع تقاطعات نفسيه اما الان موجوده حوادث نفسيه بين المسلمين كثيره جدا الرجل من يرفع الحوادث لا من يضيف حوادث جديدة على هذا الحال ما قاعد اشوف واحد يرفع الا قليل كل ازيد حوادث تزيد البعد يعني بالمساجد شوف يعني المرأة والخمس صلاة يعني المفروض انه ناس يعني تسلم على ناس تتوارك بيها كلام وشيء كل خمسة ست سنة تسوي اللقاء والبقية وين نصل إلى إنما المؤمنون أخوة؟ وين نصل إلى المعتصم الله يرضى عنه كان يعني رجل خليفة ورجل امرأة في سجون عمرية تقول لها معتصمة يعني يحنلها ويجهز جيش عظيم ويحتل عمرية ويملعها ويكرمها يا هذا من هالشكل يا شيخ لا يمكن أحدكم حتى يكون هو عقوبات طبعا لما جئتوا به لا تنكر لا خير الناس من يرفعنا اما هذا التقاطع المفروض تواصل هو تقاطع فلذلك من عربي الصوفي عجبنا بالفتوحات يقول فصل بل وصل الوصل بلد مفصل الفصل عشان من الجد مفصلين احنا جدين بالوصل وصلنا المسلمين حتى الله يرضى عن شيء الله يرضى عن الله